أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول أحسن الله عليكم: إذا كنت في منتصف الصف لأداء الصلاة ومر أمامي أحد المشاة فهل علي أن أتركه أو أرده؟ بل عليك أن ترده إذا كنت في مكان ليس مستطرق للناس ولا في الأبواب والمخارج، فعليك أن ترده لمصلحته، وأيضا أنت مأمور بهذا. إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه. وفي بعض الألفاظ تشديد في هذا: فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، لكن ادفع كما جاء في الحديث الآخر: ادرأوا ما استطعتم، يعني تشير إليه، فإن اندفع وإلا فعليك أن تجتهد في دفعه ورده. هذا إذا كنت تصلي في مكان إلى سترة. أما بعض إخواننا الذين يصلون في الأبواب والمداخل والممرات فالصحيح أنه لا حرمة لهم، لا ينبغي. ومع ذلك حاول أنك ما تمر، لأنه في الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف كذا وكذا. فأنت تجتهد أنك ما تمر بين يديه. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز صبغ شعر المرأة بلون غير اللون الأسود؟ ما ينبغي إلا الشيب، إذا صار في حال الشيب فحكمها حكم الرجل أن تغير البياض بلون آخر بالحناء والكتم ونحوه. أما السواد فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء أن يغيروا الشيب بالسواد. أما إذا كان تغييره متابعة كما يقول للموضات وتقليد وما إلى ذلك، فيحسب بالمرأة أن تبتعد عن هذه الأشياء. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم التعامل مع النصارى في الشراء منهم في بلد فيه مسلمون بحجة أن بضاعتهم أفضل وأسعارهم أرخص؟ الأصل أن التعامل مع أهل الكتاب جائز مباح، يعني كونك تشتري من اليهود والنصارى بل وعامة الكفار، لكن هناك أيضا مقاصد الشريعة. إذا كان هناك منافسة وقد يكون من النصارى نوع من التخطيط للإطاحة والمنافسة غير الشريفة والاحتكار، ويحاولون ضرب التجار المسلمين، فينبغي الإنسان المسلم أن يكون عنده من بعد النظر وأن يتقي الله. وأيضا أخواننا أهل السلع عليه كذلك أن يتقوا الله ولا يتركوا للنصارى والكفار سبيل عليهم، فليحسنوا بضاعتهم وليتقوا الله ويعتدلوا في أسعارهم حتى لا يجعلوا للكفار منفذ ومأخذ، وضعاف المسلمين من المسلمين، ضعاف النفوس من المسلمين، قد في هذه الحالة يتحولون عن التعامل مع إخوان المسلمين لحسن بضاعة الكافر أو لاعتدال أسعاره. والذي يتحمل هذه الأشياء لوجه الله فهو على أجر وثواب، وهذا أمر خطير في الحقيقة، خاصة الشركات الكبرى تتخذ هذه الأساليب ونوع من يسمونها الإغراق، ويتحملون الخسائر ودولهم تدعمهم حتى يكتسحوا المصانع الأخرى والمزارع الأخرى، فإذا حطموا المصانع وبقوا وحدهم في السوق تحكموا فيه. وهذه نظريات خبيثة، ويجب على ولاة أمور المسلمين، وزراء الاقتصاد والتجارة وعامة المسلمين كذلك، يكون تعاون بينهم ويفطنوا لخطط الكفار وحربهم الاقتصادية على المسلمين وأسواقهم. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الدراسة في الخارج وذلك الالتحاق بعائلة هناك وتعلم اللغات الأخرى؟ هذا من أخطر ما ابتليت به الأمة، هذا أمر خطير وباب شر فتح على المسلمين من عشرات السنين، وما أحبطت الأمة إلا بهذه البعثات الخبيثة، وخاصة المراهقون منهم عندما وأيضا تخصصات ساذجة، دراسات أدبية واجتماعية فلسفية، ندرس الفلسفة ونترك كتاب ربنا الذي هو ما الله تعالى يقول فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فعلم الاجتماع وعلم النفس هو في كتابنا، في قول رسولنا عليه السلام وأحاديثه، وهناك شحاذين عند الغرب نأخذها في مدارس الفلسفية والجامعات التوصيرية، وهذه والله خيانة في حق أبناء الأمة. فالذي يبتعث ولده أو المسؤول الذي يسهل بعثات، فهذه كلها خطط ماسونية خبيثة، فعلينا أن نحذر ونتقي الله ونتقي الله، وخاصة أيضا إذا كانوا صغار السن. أما إذا كانت تخصصات نادرة في العلوم الصناعية التطبيقية التي يعني سبقنا القوم فيها، فننتقي من نجد فيه العقل والرزانة وقد تزوج وبلغ سنا مع المتابعة، وتوضع الضوابط التي تجعله يأخذ من خيرهم ويتكافى شرهم، فإنهم يتصيدون ولا يبالون. وقد علمنا مما ذكر بعض أهل المفكرين بعض أن بعض البلاد الكافرة وأظنها اليابان بعثت بعثات قبل عشرات السنين إلى فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية، فالبعثة الأولى وجدوهم قد تميعوا وضاعوا في المجتمع فأعادوهم وأعاقبوهم، بعضهم يقول بالإعدام، وأعادوا جماعة آخرين وتحت المراقبة الصارمة وتابعوهم بكل دقة وأمانة، ورجعوا وانظر بلادهم تنافس البلاد الغربية مع أنها ضربت ضربة شديدة بالسلاح النووي وقامت الآن تنافس الدول الكافرة. والبلاد الإسلامية ماذا؟ بعثات من عشرة سنين ماذا أغنت عنا؟ ماذا أغنت عنا؟ من أكثر من مئة سنة من عهد محمد علي في مصر وهو يبعث بعثات كلها فاشلة وكلها خاسرة، ومع ذلك لم نتعظ ولم نرتدع ولم، والمؤمن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فهذا ضعف في إيماننا، إذ لو كنا نحقق الإيمان ما يمكن أن تتكرر الأخطاء مرارا. فأسأل الله أن يفتح على المسؤولين في البلاد الإسلامية أن يتقوا الله ويعيدوا شباب الأمة، يعيدوهم إلى أحضان بلادهم إلى هذه البلاد، ويستجلب الأساتذة الكبار حتى ولو من اليهود من النصارى إذا كانوا أهل تخصصات نادرة في العلوم النادرة التي لا نجدها، يغرون ونأخذ علمهم بمراقبة وإشراف عليهم من قبلنا. أما أن نرسل أبناءنا هناك فالواقع يدركه كل إنسان، نسبة قليلة هي التي سلمت ونجت، نسبة قليلة جدا، أما كثير منهم فقد تمكن الكفار من السيطرة عليهم وكما يقال غسلوا مخهم وتنكروا لدينهم وعاداتهم وبلادهم، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله عليكم. يقول: نرجو الإفادة حيث إني غدا ذاهب إلى مكة لأداء العمرة، فنرجو توجيه الخطوات الصحيحة لأداء العمرة على الوجه الصحيح. باختصار أن تتهيأ، لا حرج أن تتهيأ من منزلك من هنا، تغتسل وتتطيب في بدنك وتتجرد من الملابس وتلبس الإزار والرداء، وبالنسبة للمرأة لا يشترط لها لباس معين، هو لباسها المعتاد. فإذا مررت بالميقات إن أحببت أن تنزل به وتدخل المسجد وتصلي فبها ونعمت، أو تدرك الصلاة هناك ظهرا أو عصرا أو وقت من الأوقات، وبعد الصلاة تلبي بالعمرة لبيك اللهم عمرة. وإن كنت تخشى أن يعرض لك عارض، وخاصة بالنسبة للنساء قد تعرض لها العادة، فقد يناسب أن تشترط: إن حبسني حابس فما حل حيث حبسني. فتنطلق وتكثر من التلبية والذكر، فإذا أتيت مكة تبادر وتطوف طواف العمرة الذي هو ركن العمرة، تطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر سبع مرات، وتكثر من الذكر، ويحسن أن تطبع تكشف عن عاتقك الأيمن، تكشف عن العاتق الأيمن، وأيضا تهرول في الأشواط الثلاثة إن تيسر لك ذلك. وإن تمكنت من تقبيل الحجر أو لمسه وتقبيل اليد فبها ونعمت، وإلا فتشير إليه عند بدء الطواف، وكل ما مرت به أيضا تشير إليه بسم الله والله أكبر، وتدعو بما فتح الله عليك من الدعاء، وبعد ذلك تصلي إن تيسر لك في المقام، إما تحت جدار الكعبة أو موضع المقام الآن حيث هو، تصلي ركعتين الطواف، وتقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ولا ينبغي أن تصلي في مطاف الناس، إذا كان الناس يطوفون فهم أولى منك بالموضع، فحاول أن تبتعد في آخر المسجد وتصلي ركعتي الطواف، ثم تنطلق وتشرب، يحسن أن تشرب من ماء زمزم، وتدعو بأن يكون لك شفاء وعلم وما فتح الله به عليك، وتذهب إلى المسعى من باب الصفا، وتسعى سبع مرات من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا، وتكثر من الدعاء والذكر، وأيضا تهرول ترمل في الوسط بين الميلين الأخضرين كما هو معروف. فإذا استكملت السعي الأولى أن تحلق، فإن لم يتيسر لك الحلق فينبغي أن تعمم رأسك بالتقصير. أما الإخوان الذين يقتصرون على شعرات فهذا في الحقيقة فيه نظر، فتقصره تقصيرا تاما. والحلاقة أولى، أولى وأفضل. اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، مع أنهم كانوا يقولون عليهم رضوان الله والمقصرين، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقلها إلا في الرابعة. فإذا حصل الحلق أو التقصير قد انتهت عمرتك وتمت وأجزأت. والمرأة إنما تأخذ من شعر رأسها بقدر الأنملة، تقصر بقدر الأنملة، فهذه العمرة. أحسن الله عليكم. يقول: نرى من بعض النساء من لبس فاضح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من أهل هذا البلد أو من غيره، وأيضا بعض الشباب يرتدون ملابس غير لائقة، فما توجيهكم للجميع؟ لا شك إن هذا الحقيقة أمر كما يقال عمت به البلوى، لا شك في شأن النساء، ومشكلة إذا كان في المساجد وفي الطريق إلى المسجد وحتى في الأسواق. وهذا قد حذر الله سبحانه وتعالى منه تحذيرا شديدا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الذي يظهر الملاءة ما تضعه على فوق ثيابها، ولا يجوز لها أن تبدي شيء، ولا وجهها ولا كفيها كما هو الصحيح من كلام أهل العلم. فإذا كانت أتت للمسجد لتفتن الناس، قد يكون عندها شيء من الطيب أو من الزينة أو من الحلي، فهذا كله حرام عليها. وورد الوعيد الشديد على من ارتكبت شيء من هذا. فإن كان بنوع من التغافل وسوء النية وسوء القصد فالأمر أعظم وأشد، وإن كان نوع من يعني النسيان فلا شك أيضا أنها مسؤولة، لأنها تضر بغيرها وتغري غيرها بنفسها وتفتنه عن صلاته وطاعته. فعلى إخواتنا أن يتقين الله، وعلى أولياء أمورهن من الآباء والإخوان والأمهات والأزواج أن يتقوا الله. والرسول عليه السلام لما رخص للنساء أن يحضرن الصلاة، مع أنه بين أن صلاتهن في بيوتهن أفضل وأكثر أجرا وثوابا، لكن إن كان ولا بد فعليها أن تخرج يعني متبذلة، ثياب عادية لا تلفت النظر لا في لونها ولا في هيئتها وصفتها، ولا تكون شفافة ولا تكون ضيقة ولا شيء لباس شهرة ولا طيب. وأن المرأة إذا خرجت وهي متطيبة فهي زانية كما جاء الحديث في هذا. فعلى خواتنا أن يتقين الله. وأيضا بالنسبة للشباب الآن هذا أيضا أمر للأسف كثر، فنجد ملابس يعني كل ما قذفت به المنتجات والأسواق نلبسه ولا ننظر. وفي كتابات أحيانا مزرية، كتابات ما يدرى، رموز قد تكون رموز وثنية، رموز كفرية، ودعايات للشركات. صار المسجد دعاية للشركات، يصلي خل أمامك ولا في دعاية للشركة الفلانية. سبحان الله، ما ينبغي أن نغفل عن هذه الأشياء، ما ينبغي لنا أن نتساهل في هذه الأشياء. فالتاجر والمشتري وأيضا المسؤول على المنافذ، الجمارك ووزارة التجارة، وكلهم هؤلاء مسؤولون. فكنا نستسلم للأسواق وللصناع ونلبس ما هب ودب، هذا ما يليق بالمسلم، هذا لا يليق ولا ينبغي لنا أن نتساهل بهذا الأمر. فشبابنا للأسف يلبسون ملابس يعني مزرية، غاية في مدعاة للتكسر والتسكع، بل ينبغي أن يلبس ملابس رجال تدل على الشهامة والرجولة. وأفضل ما يقتدى به ما رغب فيه الرسول عليه الصلاة، من نقتدي بلباسه عليه الصلاة والسلام فيما يلبس من العمامة والقميص والإزار، وعدم الإسبال، وأن لا تكون ملابس فيها تشبه بلباس الكفار أو بلباس النساء. وهكذا النساء لا ينبغي أن يتشبهن بالرجال ولا بالفاسقات. فعلينا أن نتواصى بالحق، نتواصى بذلك، ويوصي بعضنا بعض. وأيضا ولاة أمور الشباب خاص الصغار منهم عليهم أن لا يتساهلوا. والنساء يشترين كل ما عرض في الأسواق يشترى، والتجار لا شك عليهم مسؤولية كونه يعرض هذه الأشياء وهو ينظر فيها كتابات وفيها رموز كما قلت وأشياء لا تليق، فهو أيضا يتحمل قسط من الإثم. نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يصلح حالنا جميعا. أحسن الله عليكم. يقول في أحد الأسئلة السابقة: قلت إنه لا يجوز لمن يقرأ القرآن أن يفسر لنفسه ولا لغيره، ولكن قد نقرأ في بعض الآيات ونتأثر لأنها واضحة وبلغتنا، فإذا لم نتدبر لم نتأثر. بلغتنا أو بلغتنا ولا بلغتنا أو بلغتنا وبلغتنا فإذا لم نتدبر لم نتأثر. يقول: فبماذا تنصحوننا وكيف نتدبر القرآن؟ لا، هذا يجري على ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. فابن عباس يقول في شأن تفسير القرآن على أربعة أوجه: فمن القرآن ما يعرفه العرب بلسانهم، فلا شك أن الآيات التي من هذا القبيل هذه لا تحتاج إلى تفسير، يعني هذه واضحة. آيات الوعيد، فآيات الوعيد وآيات الإغراء وهذه واضحة، لكن فيها آيات فيها نوع من الإشكال. والله سبحانه وتعالى قال في شأن القرآن: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات لا يعلمهن وأخر متشابهات لا يعلمهن إلا الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذا من المتشابه، هي آيات معينة فيها إشكالات لا يجوز إنسان يتعرض لها ولا يقحم نفسه فيها، أما الآيات التي واضحة ودلالتها بينة فهذا ينبغي أن يتدبر. ثم إذا أشكل عليه شيء، ولله الحمد في هذا الوقت الأجهزة والكتب والمكتبات بكثرة يتصل بمن يتيسر له إذا لم يكن على من يطمئن إليه من أهل العلم، وقد يسعفه في معنى ما أشكل عليه من كلام الله. أحسن الله عليكم. يقول: يوجد كثير من المصلين يصلون وهم لابسون الكمامات، فهل من توجيه حول ذلك؟ نعم، ورد النهي أن يصلي الإنسان وهو متلثم باللثام، واللثام ما يوضع على الأنف والفم، إذا وضع على الأنف والفم فهذا بالاتفاق يعتبر لثام، لكن إذا كان على الفم دون الأنف فمن أهل العلم من يقول يعني قد يقول لا شيء فيه، ومنهم من يقول بل هو أيضا لثام يعتبره لثام. فالأولى بالإخوان الذين يحتاجون إلى هذه الكمامات أن في حال الإحرام وفي حال أيضا الصلاة عليهم أن ينزعوها، فإذا صلى أعادها، وكذلك في حال إحرامه لا ينبغي أن يضعه على وجهه. أحسن الله عليكم. يقول: يلاحظ في الآونة الأخيرة من التركيز على جهاز الحسبة من بعض الصحفيين وغيرهم واتهامهم ونشر ما يكون ضدهم، حتى صار بعض العامة يتكلمون عن هذا الجهاز بما لا يرضاه عاقل، فما تعليقك؟ الله سبحانه وتعالى قد بين لنا هذا الأمر: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، هذا شأنهم، يسخرون منهم سخر الله منهم. فالمنافقون، والإعلام للأسف يغلب على أجهزة الإعلام النفاق، أجهزة الإعلام من يتتبعها جرائد أو إذاعات أو قنوات يغلب عليها أنهم ناس كثير منهم للأسف لا خير فيهم، وتكثر فيهم الخيانة والعلمانية إلا من شاء الله، وهم نفر قليل. فهذا شأنهم دائما يتتبعون أهل الخير ويلمزون المتطوعين من المؤمنين، يلمزونهم ويكذبون عليهم ويفترون ويضخمون أخطاءهم، وإلا الأخطاء واردة، الهيئة يخطئون وغيرهم يخطئ، كل أجهزة الدول فالدولة كل أجهزتها عرضة للخطأ، لكن هم يقفون لأهل الخير وأهل الحسبة بالمرصاد ويضخمون أخطاءهم ويكتمون خيرهم، فهذا شأنهم. فإذا كنا نعرف هذا والله سبحانه وتعالى بين لنا فلا علينا، نصرف النظر عنهم، وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. أحسن الله عليكم. يقول: هل لبس العمامة من السنة؟ وهل من يرتديها في غير بيئتها تكون لباس شهرة؟ الذي يظهر لأنها من السنة، وأن الأولى الإنسان أن لأنها من هيئة الرسول ولباسه وداخل في الأسوة، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا ليست، فالحق حقا يتبع، فأولى بنا أن نلبس مثل ما كان عليه السلام يلبس. وهذا عامة ولله الحمد الشعوب الإسلامية على هذا، فكثير من الشعوب الإسلامية لا زالوا يحتفظون بهذا اللباس وبهذه الهيئة، فهذا أولى أقرب إلى السنة من اللباس الذي يعني فشى في الجزيرة أو في بعض دول الخليج. نعم. أحسن الله إليكم، ما المقصود بالعمامة؟ العمامة يعني هي تسمى عمامة وأن يعتم بها، فقد يلبس العمامة على غيره.